راضي أن يحكم بذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل الاشتراط في الحج أو العمرة خاص لمن له حاجة؟ الاشتراط أن يكون إن حبسني حابس كمحلي حيث حبستني، وليس قاصرا على شيء. فالمرأة إذا خشيت الحيض فالحيض حابس، والإنسان إذا خشي أن يرد وما يسمى بالإحصار فالإحصار حابس، وضياء النفقة مثل أنه حابس، وظل يظل عن الطريق قديما يسمى أيضا حابس. كل شيء يمنع، والمرض والحوادث، إذا حدث عليه حادثا فلم يتمكن من إتمام نسكه فإنه حابس. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل نزع الخفين بعد المسح عليهما يبطل الوضوء؟ نزع الخفين نعم، هذا هو الصحيح، وذلك لأن القدمين تبقيان مكشوفتين لا مغسولة ولا ممسوحة. المسح الذي عليها قد خلعه فظهرت وهي غير مغسولة، فنزعها مبطل للطهارة. هذا الذي ذكره العلماء قديما، وإن كان بعض المشايخ المتأخرين تساهل في ذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هي أفضل التفاسير التي تنصحون بقراءتها لطالب العلم المبتدئ؟ تفسير من المتقدمين، تفسير ابن جرير، ولو كان فيه شيء من الطول، ولو كان فيه أيضا إسرائيليات، ومن المتقدمين أيضا مطبوع تفسير عبد الرزاق، يعتمد على آثار وأحاديث بأسانيدها. ومن المتوسطين تفسير البغوي، مع أن فيه أيضا إسرائيليات، ولكنه لا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة بأسانيده لأنه من المحدثين. وبعده تفسير ابن كثير، لأنه يعتمد أيضا الأحاديث ويسلقها بأسانيدها ولا يذكر الإسرائيليات. كذلك تفسير ابن سعدي، وإن لم يكن يعتمد على الآثار وإنما يفسر الآيات بالنظر وما يظهر له، هذه أفضل التفاسير. غالب المفسرين المتوسطين أنهم على معتقد الأشعري، ولهذا يؤولون آيات الصفات. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ذكر فضيلتكم في درس سابق بأن الإيجار المنتهي بالتمليك جائز. يقول ذكرتم في درس سابق بأن الإيجار المنتهي بالتمليك جائز، لكن إذا حصل خلاف بين المتعاقدين في شروط البيع أو الإيجارة وكذلك الضمان فما الحكم؟ يا الذي المختار أن البيع الذي يقولون أجار ينتهي بالتمليك، أنه قد اختلف فيه، كتب فيه بعض المشايخ رسالة ورجح أنه جائز لأنه بيع بشروط، بيع أنك تؤدي كل شهر مثلا أو كل سنة قسطا إلى أن تنتهي أقساط هذه السيارة وهذه الدار، فإذا كان كذلك فإنه بيع صحيح. لكن قالوا إن الذي لا يثق بأنه سيؤدي الثمن، أو يخاف أنه يتلاعب بالسيارة ثم يقول عجزت خذوا سيارتكم وهو لم يؤدي إلا قسطا أو قسطين وقد كلفهم إصلاح السيارة شيئا كثيرا، نرى أن هذا لا يجوز لأنه متلاعب، أو الذي ليس له رصيد ويعرف أنه لا يقدر على أداء الثمن وأنهم سينتزعون سيارتهم بعد 5 أقساط أو بعد 10 أقساط ويكون خاسرا، فمثل هؤلاء لا يحق لهم التعامل بهذه المعاملة. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم لبس البنجابي وهو لبس النساء في باكستان مع أنه يتكون من قطعتين سروال وسترة، وهل يجوز للمرأة ارتداؤه أمام امرأة أخرى؟ نرى أنه لباس غريب، ولو أنه مستعمل في تلك البلاد في مقاطعة بنجاب وفي الباكستان كله يلبسه الرجال والنساء، الرجال يلبسون لباسا إلى الركبة مثلا يكون مشكوكا طرفه من اليمين واليسار، والنساء قريب من ذلك إلا أنها تلبس السراويل وافيا يستر إلى الكعبين أو نحو ذلك، فنرى أن هذا اللباس فيه شيء من التعري أو قريبا منه. المرأة عندنا تلبس اللباس الوافي حتى ولو كانت في بيتها، ثبت أن أم سلمة قالت يا رسول الله هل تصلي المرأة في الدرع الواحد؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، حتى ولو كانت في ظلمة في بيتها تستر حتى أظافرها، فإذا كان كذلك فلا تلبس هذا اللباس الذي قد يبين تفاصيل الساقين أو الركبتين أو نحو ذلك، وكذلك أيضا ما يسمى بالبنطال ابتلي به كثير من النساء وهو شبيه بلباس الجنود أو العمالة ونحوهم، فمثل هذا أيضا فيه تشبه بالرجال. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول ما حكم جعل أحكام الشريعة الإسلامية في قوانين على شكل مواد قانونية كفعل بعض الدول الإسلامية؟ هذه القوانين وهذه التقنينات كلها محدثة، والأصل أنه يرجع إلى الشرع ويرجع إلى الأدلة، والقضاة يحكمون بالشرع الذي يعرفونه، ولا يجوز الرجوع إلى مثل هذه القوانين، والذين يفكرون ويقولون نريد أن تتفق المحاكم وأن يتفق المفتون على شيء محدد حتى لا يحصل هذا الاختلاف الذي يكون بين القضاة وبين المفتين وبين العلماء ونحو ذلك، أن نقول أن هذا لا يجوز، وذلك لأن كل عالم لا بد أن يكون له نظرة، ولما حصل الاختلاف بين الشافعي ومالك لم يضلل أحدهما الآخر، كل منهما له نظرة وله اجتهادة. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول عند النفر من عرفات كيف ومتى نصلي المغرب والعشاء مع زحام السير، خاصة من كان معه ضعفة يخشى من ضياعهم وهم في الباصات؟ يحصل مثل هذا كثيرا، لكن أولا أن هناك مساجد على الطريق ويوجد فيها مصليات للنساء، فإذا خشي أن الوقت يخرج كصلاة الصبح وقف مكنهن يصلين وهو يصلي. لكن قد يقول بعض الذين يستأجرون لحمل الطلاب الطالبات ولحمل المدرسات إننا إذا وقفنا نخشى أن يعترض علينا قطاع ونحو ذلك، فنقول عليكم أن تقصدوا مكانا آمنا في وسط بلد تصلوا فيه، والبلاد والحمد لله في كل طريق بلدان وقرى تعتبر آمنة إن شاء الله، ولا يجوز لهم تفويت الوقت. صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس، وصلاة العصر تنتهي بغروب الشمس، وهكذا. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ. صلاة لا شك أن الذين ينصرفون من عرفات إذا عرفوا بأن السير يتأخر، في هذه الحال لهم أن يوقفوا السيارة إلى جنب ثم يصلون رجالهم ونساؤهم. إذا مثلا وصلت الساعة 12 وهم لم يصلوا إلى مزدلفة، في هذه الحال يعرفون أنهم كل ساعة مثلا يسيرون قدر 100 متر، فلا يفوتهم إذا نزل الرجال وتركوا السائق السيارة. إذا صلوا أمكنهم أن يدركوه، يسيرون على أرجلهم 100 متر أو 200 ثم يدركونه أو نحو ذلك. أما إذا أملوا بأنهم يصلون إلى مزدلفة قبل 12 فإنهم ينتظرون. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، ما حكم تمشيط اللحية إذا كانت تتساقط؟ مشط اللحية إذا كانت تتساقط؟ لا معنى من ذلك كغسلها، إذا غسل لحيته مثلا ودلكها وتساقط منها شعرات فلا مانع. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا تنازلت عن حق لي لإنسان فأبى ورده علي، فهل إذا أخذته أدخل في حديث العائد في هبته كالعائد في قيل؟ إذا قال أنا لست بحاجة ولا أتحمل منه، فإنه الحال هذه لك أن تقبله، ولكن الأولى أنك تهديه إلى غيره حتى لا ترجع في هديتك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم النغمات التي تسمع في خدمة صدى وهي التي يسمعها المتصل دون المتصل عليه، إن كانت النغمات من دعاء أو قرآن أو غير؟ يقول: ما حكم النغمات التي يسمعها المتصل دون المتصل عليه، إذا كانت من قرآن أو دعاء أو غيره؟ هذه النغمات التي تكون في الجوالات أما أشبهها قد يسمعها أحد المتصلين. نرى أنك تنزهك هاتفك عن هذه النغمات التي فيها شيء من المحذور، نغمات موسيقائية أو نغمات تطريب أو تلحين أو نحو ذلك، لك أن تجعل رناته على شيء مباح. ما حكم يقول إذا كان الدعاء أو قرآن؟ إذا كان الدعاء فهي شيء مباح، إذا كانت آية أو دعاء أو تكبير أو نحو ذلك. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، هل تقبل شهادة الأب لولده والأقارب لأقاربه؟ لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لأبيه. شهادة الإخوة مقبولة، شهادة الأعمام مقبولة، وأما الشهادة عليه فإنها تقبل. لو شهد على ولده أنه مدين قبلت شهادته. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.